مستمع من السودان عبد الحكيم يقول في هذا السؤال: رجل له 5 من الأولاد، منهم ولد كبير في السن، وأما الباقين فهم أطفال في المدارس. الابن الأكبر يعمل موظفا ويقوم بمساعدة والده بتربية إخوانه. قام الوالد بتسجيل التركة باسم هذا الولد الكبير لأنه يساعده بتربية الأطفال. والدهم ما زال على قيد الحياة، فهل له الحق في هذا التخصيص؟ نرجو التوجيه والنصح، مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أنه لا يجوز لهذا الوالد أن يكتب التركة باسم ولده الأكبر، لأن هذا يتضمن وصية لوارث، وقد حدد الله عز وجل للورثة نصيبهم بعد موت مورثهم، وقال في آية من آيات المواريث: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وقال في الآية الثانية بعد ذكر المواريث: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في الآية الثالثة بعد ذكر مواريث الإخوة الأشقاء لأب: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وعلى هذا فلا يحل لهذا الوالد أن يكتب تركته باسم ولده الأكبر، بل ولا يحل له أن يخصص ولده في حياته بشيء دون إخوته، لأن بشير بن سعد رضي الله عنه نحل ابنه النعمان بن بشير نحلة، فقالت له أم النعمان: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي، فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وعلى هذا فلا يجوز لهذا الوالد أن يخصص ولده الأكبر بشيء لا في حياته ولا بعد مماته. نعم، لو فرض أن ولده الأكبر تفرغ للعمل معه في تجارته فله أن يجعل له أجرة شهرية على حسب أجرة المثل، وله أن يشركه معه في الربح فيعطيه نصف الربح أو ثلث الربح أو ما أشبه ذلك مما جرت العادة بمثله. أما بالنسبة لهذا الابن الأكبر الذي أعان والده بتربية إخوانه، فإن له أجرا عند الله عز وجل، أجرا من وجهين: من جهة البر بوالده، ومن جهة صلة الرحم لإخوانه، وهذا خير من الدنيا وما فيها. وإنني بهذه المناسبة أود أن أشير إلى مسألة نبهت عليها من هذا المنبر كثيرا، وهي أن بعض الناس يكون له أولاد صغار وكبار، فيبلغ الأولاد الكبار سن الزواج فيزوجهم الأب، ثم يكتب وصية للأولاد الصغار الذين لم يبلغوا سن الزواج في حياته، فيكتب لهم وصية بقدر المهر الذي أعطاه المتزوج لكل واحد، وهذا لا يجوز، وذلك لأن الزواج من جملة الإنفاق، فيعطى كل واحد من الأولاد ما يحتاجه، وإذا كان هؤلاء الأولاد الصغار لم يحتاجوا ذلك في حياة والدهم فإنه لا يحل له أن يوصي لهم بشيء، فإن فعل فقد أوصى لوارث، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. بارك الله فيكم. المستمع من السودان أيضا يقول: هناك البعض من المسلمين في صلاة العشاء بعد انتهائهم من صلاة الفريضة يقوم واحد منهم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقوم الجميع قبل التسبيح ويأتوا بالسنة والوتر. بعد ذلك يبدأ واحد منهم بالتسبيح وهم يرددون وراءه، هل هذا العمل صحيح أم أنه بدعة؟ نعم، هذا عمل مبتدع منكرة لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإنما المشروع أن يسبح كل إنسان بنفسه فيقول بعد السلام: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويذكر الله تعالى ثلاثا، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا في صلاتي المغرب والفجر فإنه يذكر الله 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ويذكر الأذكار الواردة في هذا، وهي على 4 أوجه. فالوجه الأول أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، فتلك 99، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الوجه الثاني أن يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى يكمل 33، ثم يقول: الحمد لله الحمد لله، حتى يكمل 33، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر 34، فيكون الجميع 100. الوجه الثالث أن يقول: سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله أكبر الله أكبر 10 مرات، فالجميع 30. الوجه الرابع أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فيكون الجميع 100. فتارة أقول هذا وتارة أقول هذا. ثم بعد هذا يصلي الراتبة إن أحب أن يصليها في المسجد، وإن أحب أن يصليها في البيت فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حتى وإن كان في المسجد الحرام أو المسجد النبوي فإن الأفضل أن يصلي الراتبة في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في بيته ولا يصليها في مسجده، مع أن الصلاة في مسجده خير من 1000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، بل يقول لأصحابه: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يكلمهم في ذلك وعندهم المسجد النبوي، وهو دليل على أن صلاة النافلة في البيت أفضل حتى وإن كنت في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، لما في الصلاة في البيت من المصالح الكثيرة، فمنها أي من الفضائل الكثيرة في الصلاة في البيت أن الإنسان يتبع الأفضل دون ما يهواه، واتباع الإنسان ما هو أفضل مع دعاء نفسه إلى خلافه أعظم أجرا. فكثير من الناس يهوى ويرغب أن يصلي في المسجد الحرام حتى الرواتب وحتى النوافل، أو أن يصلي في المسجد النبوي حتى الرواتب والنوافل، تدعوه نفسه إلى ذلك دعاء حثيثا، فإذا ترك هذا إلى ما هو أفضل كان له في ذلك أجر. ثانيا، أن في الصلاة في البيت صلاة النوافل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن في الصلاة في البيت خير للبيت، لأن العبادة في المكان يكون فيها تأثير في هذا المكان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تخلوها من الصلاة كما تخلى القبور من الصلاة. رابعا، أن العائلة والأولاد الصغار إذا رأوك تصلي ألفوا الصلاة وأحبوها وفهموها وعلموها، وفيها أيضا فضائل أخرى لا تحضرني الآن، لكن المهم أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد في النوافل فقط، إلا إذا دل الدليل على أن النافلة في المسجد أفضل فليتبع الدليل، كالقيام في رمضان مثلا فإن صلاتها في المساجد أفضل، لأن هذا هو هدي السلف الصالح، بل لأن هذا هو الذي جاءت به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في المسجد جماعة 3 ليال في رمضان ثم تركها خوفا من أن تفرض على الناس. المهم أن الصلاة في البيت أفضل. أعد السؤال. يقول هناك البعض من المسلمين في صلاة العشاء بعد انتهائهم من صلاة الفريضة يقوم واحد منهم بقول بقوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقوم الجميع قبل التسبيح ويأتوا بالسنة والوتر، ثم يقوم بعد ذلك واحد منهم بالتسبيح وهم يرددون وراءه ذلك، هل هذا صحيح؟ بينته في أول الجواب أنه بدعة منكرة، وأن السنة أن يسبح كل إنسان بنفسه دون أن يكون بصوت جماعي. وقلت أن الأفضل في الراتبة أن تكون في البيت، لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكذلك أيضا اجتماع كونهم يصلون الراتبة قبل أن يسبحوا هذا أيضا ليس بصواب. طيب. لأن التسبيح تبع لصلاة الفريضة، فلا ينبغي أن يفصل بينه وبين الفريضة بنافلة. نعم. بارك الله فيكم. هذه المستمعة وفاء من تعز اليمن تقول ماذا يفعل المؤمن إذا كان قلبه لا يخشع عند ذكر الله أو في الصلاة؟ إذا كان القلب لا يخشع عند ذكر الله أو في الصلاة فهو دليل على أن القلب فيه مرض، فعلى الإنسان أن يعالج هذا المرض بكثرة الإنابة إلى الله عز وجل ودعائه سبحانه وتعالى وصدق النية في طلب الوصول إلى مرضاته والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد الشيطان أن يحول بينه وبين عبادته. وإذا رغب إلى الله عز وجل في أن يلين قلبه لذكره وما نزل من الحق ودعا الله تعالى بالصدق وإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، يجيب دعوته ويحصل له مطلوبه. ومن أكبر الأسباب لاستقامة القلب وسلامته كثرة قراءة القرآن، فإنه يلين القلوب ويزيدها ثباتا، خصوصا إذا قرأه الإنسان بتدبر وقرأه وهو يشعر أنه يقرأ كلام الله عز وجل، وقرأه وهو يصدق لأخباره، وقرأه وهو يلتزم بفعل أوامره وترك نواهيه، فإنه يرجى أن يحصل على خير كثير. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع إبراهيم درديري من جمهورية مصر العربية يقول هل تجوز الصلاة لشخص متوفى كان قد فاتته بعض الفروض من الصلوات؟ نرجو بهذا إفادة. الميت إذا مات فإنه لا يقطع عنه شيء من العبادات إلا ما جاء به النص، والنص جاء بقضاء الحج عنه وقضاء الصوم. أما الحج فإن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقض الله فالله أحق بالوفاء. وأما الصوم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وكذلك لو فرض أن الميت مات ولم يخرج الزكاة فإنها تخرج من تركته، لأن الزكاة دين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فهذه ثلاثة من أركان الإسلام دل الدليل على أنها تقضى عن الميت، وهي الزكاة والصوم والحج، على أن الزكاة في الحقيقة لم تقضى عن الميت قضاء كاملا، وإنما أخرجت من تركته. وأما الصلاة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقضائها، فإذا مات الإنسان وعليه صلوات لم يصلها فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه بدلا عن الصلاة، لأن ذلك لم يرد. والعبادات توقيفية، إذا لم ترد عن الشرع فليس لنا أن نشرع منها شيئا. نعم. بارك الله فيكم. استفسر يا شيخ محمد عن صلاة اسمها صلاة الاستغفار، ما صحة هذه؟ لا أعلم أن هناك صلاة تسمى صلاة الاستغفار، لكن إذا توضأ الإنسان وأصبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كما صح ذلك من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإذا أصبغت الوضوء وصليت صلاة لا تحدث فيها نفسك فإنه يغفر لك ما تقدم من ذنبك حتى الذنب الذي فعلته آخر شيء. نعم. كيف يا شيخ محمد التحديث مع النفس؟ التحديث مع النفس هي الوساوس التي نسميها الهواجس. نعم. هذا حديث النفس. بارك الله فيكم. المستمع فخاشين من الدمام بعث بمجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: فضيلة الشيخ، إذا انتهى المأموم من الصلاة في التشهد الأول والإمام لم ينتهي بعد، فهل يكمل باقي التشهد أم يصمت أم يدعو ببعض الأدعية في هذه الفترة؟ أفيدونا أفادكم الله. تقي عليه قسم الرابع. نعم. نقول: إذا انتهى المأموم من التشهد الأول قبل أن يقوم الإمام فأمامه أربعة أشياء: إما أن يعيد التشهد مرة أخرى، وإما أن يكمله، وإما أن يسكت، وإما أن يدعو بأدعيات يختارها. وأقرب شيء أن يكمل التشهد ولا حرج عليه، فإن كثيرا من أهل العلم يرون أن التشهد الأول يشرع فيه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا خير من السكوت أو الدعاء بأدعية لم ترد بها السنة، وأحسن من تكرار التشهد الأول. وقولي خير من الأدعية التي لم ترد بها السنة ليس مقتضاه أن الإنسان لا يدعو في صلاته إلا بدعاء جاءت به السنة، بل الإنسان يدعو في صلاته بما شاء، لكن يحافظ أولا على الأدعية الواردة ثم يدعو بما شاء. والدعاء لله عز وجل عبادة، حتى وإن دعوت بأمر يتعلق في الدنيا. ولهذا أقول: الدعاء لله تعالى عبادة، حتى وإن دعوت بأمر يتعلق بالدنيا. ولهذا جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقول بعض الفقهاء إن الإنسان لا يدعو في صلاته بأمر من أمور الدنيا قول ضعيف، والصواب أنه يجوز أن تدعو في صلاتك بما شئت ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم،

مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وأما التزام صيغة معينة وهي قول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، فإن هذا لا أصل له. نختم هذه الحلقة بسؤال من مستمع للبرنامج سوداني، يقول فيه: كيف يدرك المصلي صلاة الجماعة؟ هل هو بإدراك ركعة مع الإمام أم بإدراك الإمام قبل السلام؟ الصواب أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما إذا أدرك أقل من ركعة فإنه خير ممن لم يدرك شيئا، ولكنه لا يقال إنه أدرك أجر الجماعة كاملا، لأن الحديث يدل على أن من أدرك دون ركعة فليس بمدرك للصلاة. ولكن كيف يكون إدراك الركوع، بل كيف يكون إدراك الركعة؟ نقول: يكون إدراك الركعة إذا أدرك الإمام في ركوعه، أي إذا دخلت وكبرت تكبيرة الإحرام قائما ثم ركعت وأدركت الإمام قبل أن يرفع من الركوع فقد أدركت الركعة. وهنا أقف لأنبه على هذه المسألة، فإن بعض الناس إذا جاء والإمام راكع أسرع ثم كبر وهو يهوي إلى الركوع، فيكبر تكبيرة الإحرام وهو منحني غير قائم، وهذا لا يصح، بل لا بد أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم. كما أن بعض الناس ربما ينوي بهذه التكبيرة تكبيرة الركوع ويذهل عن تكبيرة الإحرام، وإذا نوى بذلك تكبيرة الركوع وهو ذاهن عن تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. إذن يجب علينا أن ننتبه لأمرين: الأمر الأول أن ننوي بالتكبير تكبيرة الإحرام، الأمر الثاني أن نكبر ونحن قائمون معتدلون، ثم بعد ذلك نهوي إلى الركوع، وإذا كبرنا في هذا الهوي فهو خير، وإن لم نكبر فلا حرج. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله